شيخنا بارك الله فيك، يعني تكلمتم سابقا حفظكم الله عن شبهات الكويتي عبد الله الخليفي في مسألة من طلب الدعاء عند قبر، يعني عند قبور الصالحين، وقال ادعوا الله لي، أن هذا عند قوله أن هذه بدعة ليست بشرك، وبينتم حفظكم الله. لكن من باب إتمام الفائدة يا شيخ، وأنا أبحث عن هذه المسألة ومن يقررها ويروجها ويعني ينشر الشبهات فيها، وجدنا يعني مستند هؤلاء عدة أمور. أول حاجة مقطع شيخ ينتشر حسب ما بلغني عند الإخوة الروس في روسيا لسليمان العلواني، مثل لهذه، قال هذه المسألة بدعة، مثلها مثل من طاف حول القبر لله لم يقصد التقرب لصاحب القبر، إنما فعل ذلك معتقدا أنه يجوز الطواف حوله، وقال هذه مثل تلك. هذه أول نقطة حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فإن هذا الاستدلال هو من باب القياس، وفيه عليه مأخذان مهمة. أولا، أنها مسألة فيها نصوص، مسألة فيها نصوص قاطعة، قال الله عز وجل عن المشركين أنهم كانوا يتوسلون ويتقربون بعبادتهم ودعائهم لآلهتهم، يتقربون بها إلى الله وهم يدعونهم يزعمهم الله يدعوهم. وأيضا قوله ما نعبدهم، قوله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يجب، قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهناك أدلة أخرى سأذكرها إن شاء الله، ما في شيء الإجابة عن الشبهات الأخرى، وكلام أهل العلم واضح في ذلك، وأنه إجماع على أن هذا صرف الدعاء دعاء غير الله. هذا أليه المأخذ الأولى، فهي مسألة فيها نصوص، قوله يستدل بهذا القياس، هذا يسمى قياس إبليسي، وهو قياس من أشد الأقياس، لأنه قياس مع وجود النص فلا عبرة به. والمأخذ الثاني أن الذي يطوف بالقبر متقربا إلى الله عز وجل بالطواف، هذا ما صرف عبادة إلى المقبور، وإنما هو يتقرب بطوافه إلى الله، ولكنه ابتدع المكان، مكان الطواف. أما الذي يدعوهم فإنه تقرب بدعاء بالعبادة وهي الدعاء، يقول يا رسول الله يا فلان، هذا دعاء، دعاء فيما لم في من قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، دعاء غير صحيح لمن ليس أهله، ودعاء بشيء لا يستطيعونه لأنهم أموات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله، فهي إذن عبادة دعاء. وسنأتي إن شاء الله، فهذا إذا قياس كاسد لا يجوز قياسه بهذين المأخذين الأمرين العظيمين المهمين، وهو من الإفلاس. فإن بعض الناس إذا أولع بأمر ولم يجد دليلا قاطعا أو ذهب يتلفت يمين وشمال ويتبع المتشابهات ويعارض الأدلة الصريحة وأقوال العلم الواضحة بأقيسة من عنده، وهي كما بينا من أفسد الأحيشة. نعم. أيضا حفظكم الله يا شيخنا، النقطة الثانية التي وجدت أنهم ينشرون بها هذه الشبهة، يقولون تعالوا نرجع إلى تعريف الشرك، الشرك إنه مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فقالوا يعني إن طلب الدعاء من الآخرين ليس خاصا بالله، لأنه يجوز طلبه من الحي ولو كان خاصا بالله لما جاز طلبه من الحي لكونه خاص بالله، فطلب الدعاء من الميت ليس شركا أكبر على هذا القول. نعم، هنا مسألة وهي تحصيل، يعني أراد أن يرجع إلى الأصول، وهذا جيد باعتبار منهج الإنسان الذي يعني يأصل ويرفض الأصول، لكن المشكلة في من يأصل ويخالف الأصل أو لا يفهم الأصل، وهذا مبني أولا على قياس فاسد، وهو يقول أن دعاء الحي ليس بشرك. إذن الدعاء دعاء غير الله ليس بشرك، لأنك إذا دعيت حي، وهذا أولا أنه قياس فاسد من جهة أن قياس حال الموت على حال الحياة هذا قياس فاسد، قياس الشريعة ضده، يعني تقيس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي أو دعاء الإنسان فيما يستطيع وهو حي على أننا ندعوه وهو ميت، قياس هؤلاء طلع عنهم أنهم أموات غير أحياء وما يسألون أيان يبعثون، وقال أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نفس صريح، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، إذا من في القبور لا يسمعون، والحي يسمع، الحي حي يسمع، والميت ميت لا يسمع، فهذا قياس فاسد أيضا، وهو قياس الشيء على ضده. وأيضا دعاء الحي بين أهل العلم والبصيرة من هذا السلف الصالح أنه دعاءهم فيما يستطيعون، فيما يستطيع، واستغاثة بهم فيما يستطيعون، فاستغاثه الذي هو من شيعته، استغاثه قال انقذني يا المسلم، استغاثه فيما يستطيع، وهم الآن يدعونهم فيما لا يستطيعون، لا يستطيعون من جهة أنهم لو كانوا أحياء، لو قال شخص لحي دعوه يا فلان ارزقني ولدا، يا فلان في مريضي، يا فلان يدعوك كما يدعو الله نصر الشيطان، ولو كان دعاء حي. إذا الدعاء الذي هو شرك دعاء الغائب أو الميت، وثانيا دعاء فيما لا يستطيع، وهذا أيضا قياس مع الفاسد. وزعمهم أن الدعاء دعاء غير ليس بشرك أو لم يتفرد الله به، هذا سأتكلم على هذا الأصل، يعني هم يقولون إذن نريد منكم أن تثبتوا لنا أن دعاء غير الله عز وجل دعاء إلا هو، وأنا ذكرت الحقيقة في كتاب عن مشاريب التفرد أو الدلائل الدعوية تبع التفرد في القرآن الكريم، ذكرت في المقدمة هذا الأصل، وهو من أثبت تفرد الله بشيء معين من خصائصه أو أوجب إفراده سبحانه وتعالى بشيء من حقه، فيجب أن يكون عنده دليل يدل أسلوبه على التفرد، أي أن أسلوبه أبان بمدلول اللغوي على تفرد الله عز وجل بذلك الشيء. نحن إذا الآن مطلوب منا أن نبين أن الدعاء عبادة، لأن الله أنها عبادة، وأنه وأدلة وجوب إفراد الله بها، فأيضا الدعاء عبادة يتحقق بها العبودية لله، وبإخلاصها لله يتحقق التوفيق. الأدلة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قدمت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تعريف الدعاء هو العبادة، كل عبادة يعملها الإنسان ترجع للدعاء، إلا دعاء مسألة أو دعاء يعني ندعوه يعني دعاء طلب. فإذا الدعاء هو العبادة. طيب القرآن قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، ادعوني يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن دعائي. تعبر عن الدعاء بالعبادة، هذا كلام محكم، لأن الله يعلم أنه سيأتي ناس متعالمين ويتكلم بدون الله رضيض الله فيقول الدعاء ليس عبادة، الدعاء الدعاء إذا الدعاء عبادة. قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فبين أن الدعاء عبادة ومن استكبر عن عبادتي فإنه يستحق الجهل. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يدعون أصناما، يدعون أمواتا، يدعون من لا يستطيع. بين أنهم لا يستجيبون له وبين أنهم عن دعاء غافلون، هذا بالنسبة للأموات. وأيضا بالنسبة لي الأحياء لا يستجيبون، لا يستطيع يعني الشيء الذي لا يستطيع من الله عز وجل. لكن الشاهد ما قال وإذا حشر الناس كانوا لهم عذاب وكانوا بعبادتهم كافرين. في أول آية يدعون من دون الله، يدعون يدعو من دون الله، فهنا بعبادتهم تبين أن دعاءهم عبادة وأنهم يكفرون بهذا الدعاء وهو عبادة. قال الله عز وجل الذين يدعون من دون الله ما يملكون من تقدير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الشاهد هنا أنه قال بشرككم يعني أنهم صرفوا عبادة لغير الله. قال الدكتور المنصور في التفسير ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال بعبادتكم إياه، وهو قال الهدفون وفي التفسير قال بعبادتكم إياه، إذن دعاءهم عبادة. هل هو يشك في أن الدعاء عبادة؟ إذن دعاء فيما لا يستطيعه إلا الله، دعاء الميت الذي لا ليس له عمل ولا يستطيع إلا الله، هذا لا يجوز. أما قولهم أنه يستطيع يعني يسمع، هذا أيضا رد مردود عليه، لا يسمع دعاء الميت، لا يسمع دعاء. وقال إن الذين ولو سمعوا على فرضنا أنه أن قياسهم على وقالوا أنهم يسمعون لا يسمعوا ما استجابوا له. وقال في الآية أموات غير أحياء، أموات ما يشعر هو متى يبعث حتى يشعر بكم بدعائك. طيب هل وردت أدلة تدل على تفرد الله ووجود إفراده بالدعاء؟ كثيرة جدا في مختلف الأساليب، لأن هذا أمر مهم بين الدعاء والعبادة، وهم الآن يشككون في هذا لأنه قاسم الظهري. في الحقيقة لا أحد يشك في أن دعاءه لغير الله فيما لا يدعو عليه إلا الله، أو حتى يعني في مجالهم الشركاء وهم عمار أن هذا يعني دعاء لهم وعبادة الله. قال تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا وجوه دل على التفرد، ما الذي دل على التفرد؟ النهي النفي لا يدعو مع الله أحد، أحد أقول أحد يجب على التفرد، لا تدعو أحدا أبدا إلا الله، لا تدعو مع الله أحدا، إذا ندعو الله وحده. وقال تعالى فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا دليل التفرد ونحو كثير. النهي عن دعاء غير الله عز وجل وتوعد من دعا غير الله بالعذاب، هذا يدل على وجود إفراده بالدعاء. الشروط في هذه الآيتين النهي عن دعاء غير الله، النهي عن اتخاذ الشركاء لله في الدعاء، المتضمن الأمر بإخلاص الدعاء له سبحانه. قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد، حصر دعاء الله تعالى في قوله إنما، إنما تفيد الحصر، إنما أدعو ربي، هذا حصر عند أهل الدعاء، يدل على أن الملاعب أولية هو. ثم أيد ذلك في مبنى الشريك تعيب لأنه يخلص دعاءه لله وعبادته لله لينفي الشريك ولا يشرك به أحد. هذا يدل على توحيد أفراد الله تعالى الدعاء وأن صرفه لغير الله يشرك. قوله تعالى لو قالوا المقصود العبادة قلها على المقصود. لو قالوا أنا المقصود فلا تدعوا مع الله أحدا يعني المقصود لا تعبدوا لكن هذا المقصود. إذا عبر عن العبادة بالدعاء. إذا الدعاء هي أخص من العبادة. قال تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء دل على وجود إفراد الله بالدعاء الاستشفاء من إنكاري. أي لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله ولا أحد يكشف السوء إلا الله. فوجد أن يدعى إلا الله هذا أيضا الشيء تفرد ويسمى الاستشفاء من إنكاري الدال على إنكار وجود غير الله يستحق الدعاء ويكشف ويجيب المضطر. قال تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به بينما حسابه عند ربه. وقال أيضا ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وبسلوك العيب والذم والتهديد لمن يدعو من دون الله أو مع الله. تهديد العيب يدل على بطلان الشيء المعيب والذم له والتهديد كل هذه تدل أسريف دل على تفرد لأنه إذا عادهم دل على أنه فعلهم لا يجوز وأنه ضلال. أيضا كلها يدل على وجوب إفراد الله بالدعاء. فذلك أن الدعاء لله أو لغيره هو حقيقة إلى ذلك المعبود لقوله صلى الله عليه وسلم دعاء فالعبادة قال ربكم دعوني أستجب كما تقدم. فدلت الآية الثانية على أمور هذه ومن أضل ومن يدعو مع الله إلى ومن أضل ممن يدعو من دون الله وقوله من يدعو مع الله إلى آخر دلت على أمور. أي الأول أن دعاء أحد غير الله فقد اتخذ أن من دعا أحدا غير الله فقد اتخذه إلى آخر ولو لم يعتقد ذلك أو لم يعلم أن فعله دعاء لغير الله إذا أنه عبادة لمن يدعو دل عليه قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر من دعا فقد جعله إلها آخر لا يعتقد. أما يعني الدليل على أنه يعبده ولو لم يعرف أنه عبادة أو لم يعود يعتقد أنه إله حديث علي بن حاتم حقيقة يعني لا أريد أن أعطيه بقصة لكن قال اتخذ أحجارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح وما أمروا إلا ليعودوا إلى واحد سبحانه وتعالى عما يشرك سمى فعلهم شرك يعني ونزه نفسه عن الشرك. وهم قال علي بن حاتم ما كنا نعبدهم أنا انتبه ما يدرون ما يدري أن فعلهم عبادة ولا يعتقدون أن العبادة ولا من بطول يعتقدون معالي فما كنا نعبده. فبين له صلى الله عليه وسلم أمره قال أليس يحلون لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال. قال بلى بلى هذا صار موجود تلك عبادتهم فصاروا متخذين أربابا ومشركين وعابدين لهم وهم لا يعلمون أن ذلك شرك ولا أنهم يعتقدون أنهم أرباب بمجرد أنهم فعلوا هذا. فإذا إذا دعا صار متخذا إلها ولو لم يعتقد ولم يعلم. الرابع أو الثالث أن الدعاء غير الله ضلال بعيد وهو كفر صريح دل عليه قوله من أضل ممن يدعو. الرابع أن من دعا من دون الله أيا كان ملكا نبيا أو وليا أو غيره أو غيره من خلق لا يستجيب لمن دعاه دل عليه قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أنت تقول النبي لا يستجيب الولي يستجيب ولا أثبت كبعام تقيد وتخرج من أفراده بدون دليل نعوذ بالله تستدرك على الله ونقول قول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تكمل كل من نوح ما يملك إذا دعاه وهو حي وهو يملك معه ما فلان عطني ما دعاه أطاع ما تملك. لكن الكلام على من يدعوهم في فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم. طيب يا النبي يسمع حي ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. جعل دعاءهم شرك ولو نبيك خبير ذو خبير قال هنا إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم. قال ابن كثير رحمه الله يعني الآلهة التي تدعون عن دون الله لا يسمعون دعاءكم لأنها جماد أروع فيها. ولو سمعوا لو فرضنا أنهم ملائكة يعني وقالوا أنهم يسمعون أو ما استجابوا لكم يعني لا يقدرون لا يقدرون. أي قال ابن جرير أي لا يقدرون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قال أي لا يقدرون على ما تطلبون منها ويوم القيامة يكفرون بشرك ويتبرؤون من عبادتكم إياهم منكم. الخامس أنه لا فرق بين دعاء الأوثان أو الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء وغيرهم. هذا يصدق على كل على من دعاهم يصدق على من دعاهم أنه دعا مع الله أو دعا من دون الله. لو دعا نبي يقول دعا مع الله دعا من دون الله جل على ذلك ومن يدعو مع الله أو من أضل من يدعو من دون الله. كما يصدق عليه أنه دعا عبدا مثله عبدا مخلوقا مثله. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مخلوق مثل العباد. قال نعم فإنما يوحى إلي أننا أنا مثل أنا بشر مثلكم. إذا قلت لا أثبت. إذا قلت لا في هذه المسألة ليس مثلها أثبت. هذا دليل وهذا برهانكم. فمن زعم أنه يستثنى أحد فعليه أن يأخذ البرهان كما دل عليه قوله تعالى لا برهان له. إذن عليه قبل أن يدعو يأتي بالبرهان أن هناك دليل دل على أنه يعني يذهب إلى النبي وأنه يدعى النبي وأنه من بعده وأنه أمر. كما أن فعل الصحابة رضي الله عنهم من الصغاث أو الشسخ أو بالعباس يدل على أنه لو كان مشروعا لما أفعل الشسخ أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فجل الله مخلصين له الدين غير كريم كعزو فعبدوا وأدعى أظهر بالدعاء ليبين أن هذه العبادة هي الدعاء. وقال ادعوا مخلصين له الدين هذا أسلوب الأمر بدعاء النهي ما اشتراط الإفراط. هذا أسلوب الدعاء التفرد دليل على وجود فضل الله سبحانه بالدعاء ولا سليل الدعاء وجود فضل الله بالدعاء كبيرة جدا. ذلك يدل على أهمية الدعاء في البيت تحقق العبودية لله وبإخلاص لله تعالى يتحقق التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم الدعاء ماذا قال تحيي ابن عباس إذا سألت فسألنا وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا بينا فساد القياس قياس الحي على الميت وفساد قياس أنه يسأله بما يستطيع على ما على دعائه فيما يستطيع وأيضا قياس الحي. وبينا أيضا أن الدعاء عبادة وبينا أيضا أدلة الدالة على وجود إفراد الله تعالى بها. ثم بعد ذلك نعم. الشبهة الأخيرة يا شيخ ثم ننتقل إلى فتوتين مهمة. الشبهة الأخيرة هي شبهة كل أهل البدع وهي تلمس المتشابه من كلام أهل العلم. هنا كلام للشيخ بكر أبو زيد ورد فيها يعني يقول سؤال حي لميت بحضرة قبره بأن يدعو الله له مثل قول عباد القبور مخاطبين لها يا فلان ادعو الله لي بكذا وكذا أو أسألك أن تدعو الله لي بكذا وكذا. فهذا لا يختلف المسلمون بأنها وساطة بدعية ووسيلة مفضية إلى الشرك ودعاء الأموات من دون الله وصرف القلوب عن الله تعالى. لكن هذا النوع يكون شركا أكبر في حال ما إذا أراد الداعي من صاحب القبر الشفاعة والوساطة الشركية على حد عمل المشركين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء. إلا أن كثيرا ممن ينتسب الإسلام اليوم ممن يجعلون وسائط بينهم وبين الله لا يجعلونها مجرد وسائط بل يعبدونها ويمدرون ويذبحون إلى آخر كلامه. فهم يقولون هو قال هنا أنها يعني وسيلة مفضية إلى الشرك. نعم بالنسبة لهذا القول هو من المتشابهات لا شك. لكن هو بينا في أثناء كلام إذا كانوا لا يقولون منه الشفاعة في شفاعة المشرك. هذه ترجع إلى معنى التوسل. فإن بعض الناس أدركوا دعم أدعوكم يعني أجعله في دعائي كما يعني الله أني أستشفئ بك أتوسل إليك بنبيك يعني بذاته إذا أنه يدعوه ويدعو الله له. الله هذا القول المتشابه. على كل حال كل عالم له قول متشابه أي أخوان متشابه تردد المحكمات. وأوضح من ذلك استدلالهم بالمتشابه من قول الشيخ الإسلام بن تيمية. أنت ما سألت عنه. كلام شيخ الإسلام. نعم شيخنا في نقل للشيخ صالح على الشيخ يبينه. أنا وديت أني أقرأه بعد هذا الكلام. إذا خلنا العارف كلام المتشابه. نعم. لأنه قال أنها بقعة أيضا. نعم. وفي وقت سيد الشرك مشابه. نعم. نحن نقول أولا نأتي بقول شيخ الإسلام الصريح وإن كانوا بدعة فمثلا لعدة مرات كونه بدعة بدعة تكون شرك وتكون نعوذ بالله من نواقض الإسلام وتكون من أشد الإلحاد كل في الإسلام. وبعض العلماء يقول أنهم يعني بدعة يعني حتى عند المشركين لم تكن موجودة. لأن كنت أنا أقول أنها بدعة في الإسلام يعني وكل البدع أخذت من مصطلحات الجاهلية سواء جاهلية العرب وغيرها استوردت استيرادا من المستوردين أخذوها من البوذية من النصرانية من اليهودية من اليونان من العرب كل ما أخذت ويدخل في الإسلام فهو بدعة سواء كان معروفا عند الجاهلية أو لم يكن معروفا. لكن قوله بدعة يعني بدعة شركية هذا من عندي أنا قال أقول السلام لأنه هو بدعة هذا كلامه نأتي بكلامه المحكم فننظر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائر وسائر كيف واسطة الواسطة كان لك شيء إلا أنه واسطة لا يعطي دعوه ما يتوكل عليه ويسألهم جلد النزل ويسأل مضار نزل أن يسأله غران الذنوب وإذات الخروج ويسأل الخروج وسد الثقة فهو كافر بإجماع المسلمين. أورد صاحب الشرك مع مظاهر الشرك الجزائري أورد قصة لبعض المريدين مع شيخين وأنه أنكر عليهم أن يدعون أن يدعو الله مباشرة فلا تدعو الله مباشرة أنتم ادعوني وأنا أدعو الله لكم قولي يا فلان فرج همومنا يا فلان اكشف عنا قولي هكذا ادعوني صراحة وأنا أرفع دعاءكم إلى الله. إذا هذا شرك الوسائط. طيب ما فهموا هذا يمكن يقول لا هذا يسألهم على أنهم يعطونا نقول هذا الشيء لكن إذا لم تبين لكم هذا النقل الآخر قال أيضا رحمه الله وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه بين شيخ الإسلام ما معنى وسائط الناس الآن بين وبين كالحجات الذين بين الملك ورعيه بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلق يعني نحن نعطيهم وهم يرفعون إلى الملك. الله إنما يهدي بلاده ويرزقهم بتوسطهم فالخلق يسألونهم شوف الآن عبر يسألونهم وسائط كانت يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج الناس بقربهم منهم والناس يسألونهم عجبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط فعلهم من طلبهم من الملك أو لكونهم أقرب إلى الملك من الثاني الحوال ومن أثبتهم على هذا الوجه يسألونهم ومسأل الله وسائر فهو كافر من أثبتهم فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل يسألونهم على أنهم هم يسألون الله يدعوهم يدعون الله لهم بس. وقال أيضا رحمه الله فهذه الأنواع شوف الآن دفنه السائر بكلام شيخ الإسلام جثنا يسألونهم يدعونهم جثنا الآن عبارة أخرى فهذه الأنواع من خطاب الملائكة الأنبياء والصالحين أنبياء صالحين ملائكة خطاب يسألونهم يدعونهم خطاب يعني خطاب بعد موته بعد موته عند قبورهم أو في مغيبهم أو خطاب تماثيلهم جاء القبر نبي جاء ملكا رائدا عند قبورهم لم يفرق هو من قال هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين غير أهل الكتاب وفي مبتدئة أهل الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به. وقال أيضا رحمه الله فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك من الرغبة إليه سواء طلب منهم قضاء حاجاته وتفريج الكروبات أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى. كلمة يطلب يخاطبونهم يسألونهم يدعونهم تشائق كل هذه العبارات في الإسلام ماذا بقي؟ أي توجيه وجه فعل المشركين ماذا؟ شيء يقع في تحت هذا الأمر. إذن هذه يقول شيخ الإسلام الصريحة القاطعة ومن استدل بقوله أنه كان يقر عبادة يعني يقول عبادة بيّن أنها من أعظم أنواع الشرك من أعظم أنواع الشرك وأنها بإجماع المسلمين أخر وأنه كافر بإجماع المسلمين وأنه كافر مشرك يجب أن يستفاد فإنتاب عبادة هل أقطع شيخ الإسلام. أما يعني كونه يعني هنا كل ما أحمد في الإسلام فإنه الداعي الآن لأن قد نحدث في أمرنا ما ليس منه كل ما أدخل فيه ما ليس منه فهو بدعة ولا نحتاج الحقيقة إلى التفصيل أن يقول بدعة لأنها كان المشرك لا يعرفون أو ما شابه ذلك. على كل حال هي بدعة لأنهم كما قال هنا وفي مبتدعة إلى الكتاب لم تدعة المسلمين أيضا الذين يحدثون الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله. في فتوى شيخنا يعني للشيخ صالح على الشيخ لو نقرأها الله يحفظ سؤال ايضا شيخنا هناك جواب جميل حقيقة لان هذا الكويتي لما يأتي الى هذه المسألة ويقول أنتم لا تفرقون بين طلب الدعاء والشفاعة فأجاب الشيخ منصور بجواب جميل لأن الكويت يقول الشفاعة هي بيد الله. يقول أصلا المشركون لم يكونوا يعني كان أغلبهم لا يؤمنون بالآخرة وما يدركنا إلا الدهر فطلبهم للشفاعة كانوا من هذه الأصنام أو غيرها هم أن يقولوا استسقوا الله لنا أي يطلبون كل شيء في أمور الدنيا ما كانت الشفاعة الذي يعني يقصد هذا الكويتي ويدلس بها ال نعم هذا استدلال عظيم مهم جدا لرد على هذا الكويتي ومن يقول بخير أنه هذا اخترع جواب من عنده يعني من جاء يطلب الشفاعة يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة هذا يقول هذا هو يوجه النصوص. الشيخ منصور يعني لفت النظر إلى أمر مهم جدا إن هذا جهل عميق يعني عميق جدا. المشركين عندما قال الله عز وجل ما نعبدهم عند مقارب ما نعبدهم الذي يقربون إلى الله أو قال هؤلاء شفعاؤنا إلى الله يعني يقولون نحن نستشفع بهم نطلب منهم الشفاعة في الآخرة هذا التوجيه الكويتي. الشيخ منصور بين قال هم لا يؤمنون أصلا بالآخرة ولا بشفاعة الآخرة ولا بالآخرة كلها كيف توجه هذا؟ ثم أنه أيضا توجيه لآية قول بكتاب الله قول بكتاب الله أعوذ بالله بجهل الورد الشديد لأنه لا يعذر الآن بتحريف الإيمان كلام الله لا يعذر بأن التفاسير موجودة. أنا أحيانا تصب على شخص في مسألة وهو على التليفون أدخل في على النت مباشرة جوجل أكتب كلمة واحدة أنا لا يأتيني كلامه في السرير في وهو على التليفون أقول نحن ثم أنظر في المسألة وأبين له وهذا ما كلف شيء ولا يعني ولا خمس ولا دقيقة ولا دقيقتين. فإذا هذا الرجل ما يعلم أنه قال بكتاب الله عز وجل برأيه هذا قطعا برأيه لم يقل هذا أبدا أبدا أبدا أحد من التفسير ويعني يكرمهم وحاشاهم أن يقولوا بهذا التوجيه الرقيق الذي لا يخبر إلا عن جهل عن بقي آخر سؤال لكن قبل أن أختم هناك شيخنا لنبين للناس يعني كيف يتعاملون مع النصوص الواردة في كلام أهل العلم فالشيخ بن باز رحمه الله يعني يقولون هنا فيما نسبوا إليه والله أعلم، لكن على فرض صحة هذا النسب سنقرأ فتوتين شيخ مهمة تبين للشيخ بن باز. أول حاجة ما نسبوه إلى الشيخ بن باز أنه قال في حديث مالك الدار الضعيف، وهذا الحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيره. قال الشيخ بن باز أولا معلقا على هذا، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك، أي أن هذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي. لكن هناك فتوتان للشيخ بن باز، يعني من أراد الحق يعني لكي لا يلتبس عليه كلام هؤلاء الذين يتبعون المتشابه ويتركون كلام الشيخ المحكم. أول حاجة سئل الشيخ بن باز رحمه الله عليه، قال كثير من الطلبة يفهم أنه طلب قضاء الحاجات من الأموات، وأنه إذا طلب من الميت الشفاعة والدعاء يعني يدعو له، فيقول هذا ليس من الشرك لكن يكون بدعة. فأجاب الشيخ رحمه الله عليه قال هذا من الشرك الأكبر، لا يستطيعون أن يدعوا له ولا يشفعوا له، كلهم مرتهنون بأعمالهم، والدعاء والشفاعة تكون في حياته، ولهذا لما استسقى عمر بالصحابة لم يستسق بالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، إنما استسقوا بالعباس وبيزيد ابن الأسود وبالدعاء، ولو كان هذا شرعيا لاستسقوا بالنبي وقالوا ادعوا لنا يا رسول الله. هذا أول جواب للشيخ. ثم هناك جواب آخر مهم حقيقة أرشدني إليه الشيخ أبو العلا وفقه الله في الرسائل المتبادلة بين الشيخ بن باز والعلماء. أجاب الشيخ قال فإشارة إلى رسالتكم الواردة بتاريخ كذا بشأن ما ذكره شيخ الإسلام من طلب الدعاء من الميت أو سؤال الله بفلان أو بجاه فلان وعدم تصريحه بأنه من الشرك، وأفيدكم أن طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات يعتبر شركا أكبر، كما لو طلب منهم شفاء المريض والنصر على الأعداء ونحو ذلك. وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية بما يدل على ذلك في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. نعم وهذه الفتوى يا شيخنا بختم يعني كلام شيخ الإسلام الذي تقدم كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم هو موجود وذكرناه الآن مع كلام شيخ الإسلام، وأشكرك على هذه الفتوى المهمة جدا والتي تفتح باب هؤلاء الذين يتبعون المتشابهات. أيضا قوله يا رسول الله دعاء خلص يا رسول الله يا فلان أدعى دعاء والتراثة، وقد بينا الشيخ الأدري بن باز رحمه الله أن هذه من العبادة، قالوا من ذلك عبادته للأصنام أو الأوثان أو دعوته الأموات والاستغاثة بهم طلبه منهم المجد والعون ونحو ذلك، لأن هذا يناقض قول لا إله إلا الله، لأنه يدل على أن العبادة حق لله وحده في غبرة التفرد، العبادة حق لله وحده، ومنها الدعاء والاستغاثة، الدعاء والاستغاثة، إذن الدعاء هنا قول يا رسول الله دعاء، وأيضا وضحه في الفترة السابقة، ومن الدعاء والاستغاثة والرخوة في الذبح والمدر ونحو ذلك، فمن صرف منها شيئا بغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة أي الأنبياء والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين كثير شيء، فقد أشرك بالله ولم يحقق قول لا إله إلا الله. أنا يهمني الآن كلام من الأئمة، وهذه المسائل كلها تخرج من الإسلام بإجماع أهل العلم، وهي ليست من مسائل الجحود، وأدلتها معلومة من كتاب السنة. هذا يرد على هذا يقولون الكفر كله جحود، ولا بد من الجحود، لا بد من الاستهزاء، لا بد، وهذا ليس من مسائل الجحود، هذا من دعاء غير الله، هذا الشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. قبل ما أسأل شيخنا الله يحفظك إياكم شيخنا، قبل ما أختم بهذا السؤال، كل من أتوا له بكلام متشابه سبحان الله وجدنا له كلاما واضحا آخر، حتى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه كلام واضح في هذه المسألة لكن ليست بين يدي الآن. فأختم شيخنا بهذا السؤال، هذا الكويت الآن يعني من الخذلان الذي يعني لما يسألوه الطلاب في روسيا وكذا يشيرهم، لا يشيرهم إلى الشيخ بن باز ولا إلى شيخ الإسلام ولا إلى أي بحث، يشيرهم إلى بحث رجل روسي يقول ارجعوا إلى بحث الرجل الروسي الذي جمع المتشابه من كلام شيخ الإسلام. فأنا أريد أسأل هذا السؤال المهم يا شيخنا حقيقة، هل هذه المسألة يعني خطورتها أي من قال أنها بدعة وليست بشرك يعني من جاء إلى قبر فلان وطلب منه، هل هي بنفس خطورة من توقف في تكفير المعين الجاهل من تزول الإسلام الذي وقع في الشرك الصريح بحجة الجهل وقال فعله كفر لكن لا نكفره، أم هذه المسألة أخطر لأن قائلة أصلا لا يرى الفعل هذا شرك فضلا على أن يتوقف في حكم فاعله الجاهل؟ مثلا الأولى أن هذا الرجل يعني له تعاون مع الذين يطعنون في مشايخ ولجنة الدائمة وكبار العلماء وعلماء السنة والجماعة، وله أيضا يؤيد كل من يشكك في علمهم ويعني يريد أن يبطل فتواهم ويشنع عليهم بل ويصف بعضهم بأنه حمار. هذا رجل جائر ورجل نعوذ بالله يعني كأن جهوده كلها تدور حول هذا. أما قولك أن من يعود هذه المسألة أن هذا يقول ليس بشرك، هذا لا شيء إن كان عن طلاب العلم وطلع على الأدلة وبحث المسألة فهذا يكفر لا شك، لأنه أنكر أمر العلم من الدين بالضرورة وأنكر آيات صريحة في كتابه. فإن كان من هؤلاء المتعالمين الذين لا يدري يبدلهم، فإن أصر فإنه يكون حكم من توقع في تكفير المشركين، لأن يعني بعض المشايخ أو بعض الناس يقولون تخفى كثير من الأمور الدقيقة فيجب عليهم بعض التكفير ويبين لهم، والحاصل أننا يجب أننا لا يكون همنا التكفير ونبين الحق ونقول بإخوان العلم وإزالة عن المعينين، هذا نترك للقضاة. أما نقول أن اعتقدنا كفرا ونجعل ذلك في قلوبنا ونتكلم ولا نبحث عن ذلك ولا نسأل المسلمين ولا نقول الناس فلان كافر أو طيار. نعم. هذا الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وهذا الذي أردته جزاك الله خير فقط هو بيان خطورة هذه المسألة وليس التكفير، يعني أن يقول الناس كفروا كذا وكذا. يقول كثير من الناس يقولون الشفاعة يا محمد هل هي شرك؟ وإن كان الشرك ماذا يقولون؟ طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره من الأمات لا يجوز، وهو شرك أكبر عند أهل العلم، لأنه لا يملك شيئا بعد عليه السلام. والله يقول قل لله شفاعة من جميعها، شفاعة الملك سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمات لا يملكون التصرف على الموت في شفاعة ولا في دعاء ولا في غير ذلك. فليس ناس انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أولا من غاية الأولى. وإنما جاء أن فعله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تعالى أن نطلب من الشفاعة، فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من أنواع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح لم يكن فيه دلالة على أن نطلب من الشفاعة، فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات شفاء المريض أو النص على الأعداء أن نطلب من الشفاعة، فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الأموات، ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهاب القادر أو من غير ذلك، فكل هذا من أنواع الشرك أكبر. ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من شهاب القادر أو من ولن الميت يترحم عليه ذاك المسلم، ولا فرق بين طلب هذا من النبي صلى الله عليه وسلم او من شهاب القادر او من ويدعو له، اما ان يطلبه المدد او الشفاعه او النصر على الاعداء كل هذا لا يسلم، يسلم عليه وسلم يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ويدعو له، اما ان يطلبه المدد او الشفاعه او النصر على الاعداء كل هذا لا يسلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الدعاء أو طلب الشفاعة من الميت شرك مخرج من الملة، أو أنه لا يكون شركا إلا إذا صرف للميت نوع من العبادة؟ يا أخي مر بنا من درسين أظن أن الشيخ عد هذا من الشرك، طلب الشفاعة من الميت شرك، يقول أنه من الشرك الأكبر، مر بنا قبل يمكن درسين موجود عندك في الكتاب هذا. نعم، لكن يمكن السائل ما حضر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول ما حكم قول الشخص لقبر أو لغائب